بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أي واذكر يا محمد لقومك حين قال إبراهيم لأبيه آزر منكرا عليه. وأي الإخوة، درس اليوم فيه عدة أبحاث، فمن الأبحاث ما سنذكره الآن. فهذه الآية وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر نص على أن اسم والد إبراهيم هو آزر، هذا ظاهر القرآن أن اسم والد إبراهيم آزر. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة في اسم والد إبراهيم على قولين. القول الأول أن اسمه تارخ أو تارخ، وهذا قول أكثر العلماء والمفسرين، بل نقل الزجاج، بل قال الزجاج: لا خلاف بين النسابين أن اسم أبي إبراهيم تارخ. سبحان الله، أكثر العلماء على أن اسم والد إبراهيم ليس آزر، ليس آزر. والزجاج كما قلت قال: لا خلاف بين النسابين في ذلك. وقد اعترض الإمام القرطبي على نقل الإجماع بإثبات وجود خلاف. قال ابن كثير: جمهور أهل النسب على أن اسم أبي إبراهيم تارخ، وأهل الكتاب يقولون تارخ. نقل ذلك في كتابه البداية والنهاية، وقد ورد ذلك في صريح كلام ابن عباس كما عند ابن أبي حاتم في التفسير، وأيضا في كلام مجاهد كما في تفسير الطبري، وأيضا جاء في كلام ابن جريج أخرجه ابن المنذر بسند صحيح كما يقول السيوطي في الدر المنثور. ومع شهرة هذا القول فلا يعلم في الواقع أن له أصلا من كتاب الله أو السنة الصحيحة. إذن ما عمدة من قال بهذا القول ما دام أن ليس له أصلا في الكتاب ولا في السنة؟ يقول العلماء: لعل عمدة من قال به من أهل العلم أحاديث أهل الكتاب وأقوال النسابين الذين يستقون منهم. يبقى السؤال الآن: أصحاب هذا القول ماذا قالوا عن الآية؟ ما زلنا في القول الأول، نحن ما زلنا في القول الأول. ماذا قال أصحاب القول الأول الذين يقولون إن اسم والد إبراهيم ليس آزر؟ ماذا قالوا عن الآية؟ بدأوا بتكلفات كثيرة، نذكر بعضا منها. قالوا أقوال كثيرة. فقال بعضهم إن لوالد إبراهيم اسمين: آزر وتارح. وقيل كما صرح بعضهم بأن آزر اسم صنم، كما قال مجاهد: آزر لم يكن بأبيه إنما هو صنم. وقال آخرون: هو سب وعيب بكلامهم، ومعناه معوج، كأنه تأول أنه عابه بزيغه وعوجاجه عن الحق. كان يقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يعني ذم له. وجوز الطبري أن يكون آزر لقبا لوالد إبراهيم وليس اسما، ذكر ذلك في تفسير الطبري. وقيل أقوال كثيرة في الواقع، تأويلات من الأقوال اللي قيلت إن آزر لعله يكون عمه، وأقوال موجودة في كتب التفسير. القول الثاني أن اسم والد إبراهيم آزر كما هو ظاهر القرآن، ظاهر الآية الكريمة: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. وهذا القول في الواقع أيها الإخوة هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، ويؤيده السنة الصحيحة. فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي يخزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. وأشهر من قال بهذا القول إمام المغازي والسير محمد ابن إسحاق رحمه الله، كما روى ذلك عنه ابن جرير بسنده، واختاره الطبري في تفسيره فقال: أولى القولين بالصواب منهما عندي قول من قال هو اسم أبيه، لأن الله تعالى ذكره أخبر أنه أبوه، وهو القول المحفوظ من قول أهل العلم دون القول الآخر الذي زعم قائله أنه نعت. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على تأويلات القول الأول: هذه الأقوال وغيرها مما ذهب إليه بعض المفسرين لا تستند إلى دليل، وأقوال النسابين لا ثقة بها، وما في الكتب السالفة ليس حجة على القرآن، فهو الحجة وهو المهيمن على غيره من الكتب. والصحيح أن آزر هو الاسم العلم لأبي إبراهيم كما سماه الله في كتابه. نعم، هذا المبحث الأول في هذه الآيات. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ أي أتتأله لصنم تعبده من دون الله؟ لأن الصنم لا ينفع ولا يضر. إني أراك وقومك السالكين مسلكك في ضلال مبين، أي في ذهاب على الحق، تائهين لا يهتدون أين يسلكون، بل في حيرة وجهل، وأمركم في الجهالة والضلالة بين واضح لكل ذي عقل صحيح. إبراهيم إمام التوحيد. سبب رفعة إبراهيم أنه كانت دعوته في التوحيد ورد ومحاربة الشرك. في آيات كثيرة، اسمع هذه الآية وما كما في قوله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، إلى آخر الآيات. وقال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه فإنه سيهدين. وقال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، كما سيأتي في بحث في صفات إبراهيم بعد قليل إن شاء الله. فكان إماما في الدعوة، إماما في التوحيد، ولذلك رفع الله قدره وأصبح خليل الرحمن، كما اتخذ الله إبراهيم خليلك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. فكانت دعوة هذا الإمام العظيم الذي رفعه الله عز وجل إلى التوحيد ومحاربة الشرك، بل عذب وألقي في النار بسبب التوحيد ومحاربة الشرك. ولعل السبب في ذكر هذه القصة في القرآن حتى يعتبر من أهل الشرك في مكة، لأن إبراهيم معظم عند جميع أهل الأديان، فكانه يقول: يا أهل مكة، يا من تشركون بالله عز وجل، انظروا إلى إبراهيم كيف حارب الشرك ورد على من كان يعبد الأصنام وغيرها. نعم، ومن توحيده أنه عليه الصلاة والسلام قام بمناظرة أهل الباطل في مقامات كثيرة، قام بمناظرتهم وردعهم وتوضيح التوحيد ومحاربة الشرك. فمن هذه المقامات، المقام الأول هذا الحديث، الآية التي معنا: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. المقام الثاني مناظرته مع قومه، الآية التي ستأتينا بعد قليل: فلما جن عليه الليل. المقام الثالث مناظرته مع ملك زمانه: رب الذي يحيي ويميت. المقام الرابع المناظرة مع الكفار بالفعل: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. ثم قال القوم: حرقوه وانصروا آلهتكم. كلها مناظرات في ردعي وردي الشرك والباطل. وعذب وفعل به ما فعل، فرفع الله قدره واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فاستجاب الله دعاءه فأصبح ذكره على الجميع ومعظم عند جميع الأديان. نعم، ما زلنا في بداية الآية. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. طيب، ينكر على والده وعلى قومه، لأن هذه عقيدة الولاء والبراء كما سيأتي بعد قليل. عقيدة الولاء والبراء ليس هناك قريب أو بعيد، الكافر كافر يبغض ولو كان أقرب قريب، كما سيأتي في الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر الآيات. طيب، الرازي ذكر فائدة جميلة أذكرها لكم في قوله تعالى أتتخذ أصناما. يقول الرازي رحمه الله في قوله تعالى أتتخذ أصناما آلهة، اشتمل كلام إبراهيم في هذه الآية على ذكر الحجة العقلية على فساد قول عبدة الأصنام من وجهين. اسمعوا، الوجه الأول قال أتتخذ أصناما آلهة، يدل على أنهم كانوا يقولون بكثرة الآلهة، إلا أن القول بكثرة الآلهة باطل بالدليل العقلي الذي فهم منه قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أصناما جمع ولا مفرد؟ جمع. طيب، كيف جمعهم آلهة؟ صح؟ لماذا أصنام كثير؟ لماذا لا يكون صنم واحد؟ الثاني أن هذه الأصنام لو حصلت لها قدرة على الخير والشر لكان الصنم الواحد كافيا، فلما لم يكن الواحد كافيا دل ذلك على أنها وإن كثرت فلا نفع فيها البتة. هذه يعني فائدة ذكرها الرازي رحمه الله. يقول ابن عطية رحمه الله وهذه الآية احتجاج على مشرك العرب بأحوال إبراهيم ومحاجته لأبيه وقومه، لأنهم كانوا يعظمون إبراهيم ويعترفون بفضله، فلا جرم ذكر قصة إبراهيم مع أبيه وقومه في معرض الاحتجاج على المشركين. نعم، وكلنا نعرف أيها الإخوة أن إبراهيم في حياة والده كان يستغفر لمن؟ لأبيه. فلما مات على الشرك وتبين له ذلك رجع الاستغفار عنه وتبرأ منه، لأن هذه عقائد، عقيدة الولاء والبراء. قال الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ملكوت أي ملك. يقول ابن كثير أي نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهما على وحدانية الله عز وجل في ملكه وخلقه، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، كقوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال الله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. قال الطبري رحمه الله أنه أراه ملك السماوات والأرض، وذلك ما خلق فيه من الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وغير ذلك من عظيم سلطانه فيهما، وجل له بواطن الأمور وظواهرها. فالمراد إذن نري أولا الرؤية علمية ولا بصرية؟ بصرية، واضح أن الرؤية هنا بصرية. الأمر الثاني ملكوت أي ملك. الأمر الثالث ما معنى ذلك؟ أي أن الله عز وجل أرى إبراهيم ما في هذا الكون وجعله يتأمل ويبصر ما في هذا الكون من المخلوقات ومن النجوم ومن الدواب ومن الجبال ومن السماوات ومن الآيات العظيمة ومن الآيات الباهرات والحجج البينات. ما الفائدة؟ يزداد إيمان ويقين، لأن الرجل في مقابلة أهل الشرك إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتمنى دائما يزداد إيمان ليطمئن قلبي ليصل درجة اليقين. قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فليس هناك إمامة في الدين إلا بشرطين، ما هما؟ الصبر واليقين. فإن قال ما معنى الصبر واليقين؟ الصبر على الشهوات، فالشهوات تحتاج إلى صبر. أكل الحرام الآن يحتاج ماذا؟ صبر، لأنه شهوة، المال وفدة المال. والشبهات بالعلم اللي هو اليقين، فالشبهات لا نجاة بها إلا بالعلم الذي هو اليقين. فالإمامة تأتي بالصبر واليقين، بالصبر واليقين، يصبر ويعرف أن وعد الله حق وأن دين الله حق، واليقين، لأنه بالصبر يصبر وباليقين يسير، لأن اليقين هو ضعيف يتزعزع مرة كذا ومرة كذا. طيب، قال بعض المفسرين وكذلك نري شق لإبراهيم السماوات ورأى العرش وإلى آخره، هذا والذي يظهر والله أعلم أنه قول ضعيف، شقت له السماء إلى العرش وشقت له الأراضون إلى السفلى وغير ذلك مما يذكره بعض المفسرين. وليكون من الموقنين، أي نريه ذلك ليكون عالما موقنا. طيب، وماذا نستفيد من ذلك؟ فضل اليقين، منزلة اليقين، وكلكم تعرفون مر معنا اليقين كما قال الله عز وجل في أول البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اليقين العلم الجازم الذي لا يعتريه شك، الذي لا يعتريه شك ولا اعتراض، ولا شك أن وصول منزلة اليقين من أعلى المنازل، من أعلى المنازل، لأن الإنسان باليقين لا يتزعزع. وإذا ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة أحد السلف يقول وكان لا يدخر لشيء غدا، كان لا يدخر لغد شيئا، لماذا؟ لقوة يقينه، يعلم أن الرزق بيد الله عز وجل. فكلما قوي يقين الرجل بلا شك أنه قوي إيمانه وقوي ثباته ولا يتزعزع ولا ينظر للخلق إلى آخر ذلك. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، طبعا هنا مسألة، هل هذا الأمر الذي حدث مع إبراهيم مع قومه هل هو نظر أو مناظرة؟ نأخذ معنى الآيات ثم نأخذ الخلاف. فلما جن عليه الليل أي تغشاه وستره رأى كوكبا أي نجما رآه بعينه، قال هذا ربي، إبراهيم يقول هذا ربي. كما تعرفون أن العلماء اختلفوا، هل الآن إبراهيم في كلامه هذا هل هو في مقام نظر أو في مقام مناظرة؟ على قولين مشهور عند العلماء، سنذكر الخلاف بعد ما نذكر هذا المعنى. قال هذا ربي أي على وجه التنزيلي مع الخصم، أي هذا ربي. فلما أفل أي غاب، قال لا أحب الآفلين، أي لا أحب عبادة من كان يتغير ويزول، لأنه لا يمكن أن يكون هو المدبر الرب المدبر لشؤون هذا العالم، فمن يتصف بصفة الأفول والغيبوبة والسقوط لا يجب عبادته، لأنه ليس متصفا بصفات الرب، لأن صفات الرب العظيمة العظمة والقدرة الكاملة. فلما رأى القمر بازغا أي طالعا قال هذا ربي، سيأتي. فلما أفل أي غاب قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، أي قال إبراهيم لما غاب القمر لئن لم يثبتني ربي على الهدى لأكونن من القوم الضالين. وفي هذا تعريض لقومه بأنهم على ضلال. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا المنير الطالع ربي، هذا أكبر أي جرما من النجم ومن القمر وأكثر إضاءة. فلما أفلت غابت قال يا قومي إني بريء مما تشركون إلى آخره، سيأتي شرحها. طيب، اختلف العلماء رحمهم الله في هذا المقام، هل كان إبراهيم في مقام نظر أو مناظرة؟ هذا ربي، إبراهيم يقول للقمر يقول للنجم هذا ربي، وإبراهيم نبي، إبراهيم نبي من دعاة التوحيد. القول الأول أنه في مقام نظر وليس مناظرة، وأن هذا قبل أن يوحى إليه، وأن هذا يوما كان صغيرا، واختاره ابن جرير رحمه الله أن إبراهيم قال ذلك قبل أن يتيقن الدليل، يظن أن الكوكب ربه. واستدلوا هؤلاء أصحاب هذا القول، استدلوا بماذا؟ بقوله تعالى لئن يهدي، نفس الآية، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فهذا يدل على أنه قال هذا قبل أن يتبين الحقيقة. هذا القول الأول، أنه في مقام إيش؟ نظر، ليست قضية مناظرة أو محاجة، لا، قضية نظر. إبراهيم رأى القمر قال هذا ربي، كان يظن أنه ربه حتى تيقن أنه ليس بربه. القول الثاني أن إبراهيم كان في مقام أو في مقام مناظرة واختاره ابن كثير واختاره الشنقيطي. فهذا القول لا شك أنه الراجح, لا شك أنه هو الراجح أنه في مناظرة. نعم. فإن قال قائل كيف في مناظرة؟ هذا يسمى أسلوب الاسترسال مع المناظر وأسلوب التنزل مع الخصم حتى أصل درجة عليا حتى أقنعه بالدليل العقلي. كما يقولون دخل رجل قرية وكانوا يعبدون صنم فعبد الصنم معهم, فجاء عدو للقرية فقال هذا الرجل هيا نذهب إلى الصنم ربنا حتى ينقذنا. فقالوا الصنم ما ينقذ. قال أدلكم على رب ينقذكم؟ قالوا من هو؟ قال الله. فدعوا الله فأسلموا كله. ما فعله هذا الرجل ماذا يسمى؟ تنزل مع الخصم حتى يصل بهم إلى أن يقتنعوا اقتناع كامل. كما أنك تناقش رجل أحيانا تقول لا بأس, دعنا نسأل فلان مدام أن تقول كذا, دعنا نسأل الصنم أن تقول الصنم ربنا والصنم يعني ينفع ويضر, دعنا نذهب إلى الصنم وأن تقول هذا الكلام تعرف أن الصنم لا ينفع ويضر, لكن تريد ماذا؟ تريد أن ترى ذلك يرى بأم عيونهم أنه لا ينفع, لا ينفع. وهذا الذي اختاره ابن كثير هو الصايع, وأن إبراهيم قال ذلك مع قومه حتى يصل بهم أن هذه الكواكب لا تنفع, أنا كيف تغيب وكيف تذهب وتأتي. يقول ابن كثير رحمه الله والحق أن إبراهيم كان في هذا المقام مناظرا لقومه مبينا بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام. فبين أولا صلوات الله وسلامه عليه أن النجم لا يصلح للألوهية لأنها سواء عاد الزهرة أو غيره, المهم أنه نجم مسخرة مقدرة بسير معين لا تزيغ عنه يمينا ولا شمالا ولا تملك لنفسها تصرفا, بل هي جرم من الأجرام خلقها منيرة لما له في ذلك من الحكم العظيمة, وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب على الأبصار فيه ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال, ومثل هذه لا تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما تقدم في النجم, ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصار وتحقق ذلك بالدليل القاطع, ثبت وبين لهم بالحجة والدليل أن الله هو المستحق للعبادة والطاعة. وكيف يقول ابن كثير يقول وكيف يجوز أن يكون إبراهيم في هذا المقام ناظرا وهو الذي قال الله فيه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذا يعتبر من أصرح الأدلة حيث أن الله نفى عنه الشرك في ماضي الزمان مطلقا. ومما يدل على ذلك أن الله ذكر أنه قال هذا في سبيل المناظرة والمحاجة لا في سبيل النظر, قال وحاجه قومه وقال وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم. وعلى القول الأول, الذي يقول إبراهيم كان في نظر, معناه أنه ربما يكون النبي على دين قومه وهذا لا يليق أو لا؟ نعم أصحاب القول الأول على القول الأول أن النبي قد يكون على دين قومه, فالصحيح أنه كان مناظرا وأنه قال هذا ربي وهذا ربي. طبعا يكون معنى الآية, هذا ربي في زعمكم يعني في إضمار, يعني إبراهيم يقول هذا ربي, إبراهيم يريد أن يصل أن يبين لهم بطلا هذا الصنم, فيكون معنى الآية هذا ربي في زعمكم أو فيما تظنون أنتم هذا ربي. نعم. فإبراهيم كان مناظرا وبين لهم بالحجة والوضوح أنه ليس هناك إله يستحق العبادة إلا الله. ولذلك يقول السعدي هذا ربي, قال السعدي أي على وجه التنزيل مع الخصم, أي هذا ربي فهلما ننظر هل يستحق الربوبية أم لا, وهل يقوم لنا دين على ذلك أو لا, فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بغير حجة ولا برهان. هذا معنى هذا ربي. نعم. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا فلا حب الآفلين, نعم, لأن لم يهدي ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون. وهذا من أسباب رفعة إبراهيم، البراءة من الشرك وأهله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم لدين، بريء مما تشركون. ولو كان أقرب الناس، وهكذا المسلم من عقائد الإسلام الأصيلة الأساسية من أصول أهل الدنيا، أصول أهل السنة، البراءة من الشرك وأهله. والله المستعان، في هذا الزمان كما تعرفون اختلط الحابل بالنابل، وأصبح المشرك يعظم ويقدر ويشجع إلى آخره، بل يسافر إليه ويفتخر بالسفر إليه. يا قوم إني بريء مما تشركون، أي بريء من عبادة هذه الأصنام ومن موالاتهن ومن موالات من يعبد هذه الأصنام. يا قوم إني بريء، صدع بالحق كما سيأتي في صفات إبراهيم الآن، صدع بالحق فرفع الله قدره، صدع بالحق إني بريء مما تشركون، يرضى من يرضى ويغضب من يغضب، هذا دين الله عز وجل. فمن أرضى الله لا يبالي بغضب الناس، رضوا أم لم يرضوا. إني وجهت وجهي، أي أخلصت ديني وأفردت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض. كلمة للذي فطر السماوات والأرض، الذي قالها إبراهيم، لها مغزى، لها مغزى، يعني ما قال للذي خلق السماوات والأرض، أو ما قال لله، قال للذي فطر السماوات والأرض، أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سابق، الذي هو الخالق والرازق القادر النافع. وهذه الآية كتلك الآية، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني برأ مما تعبدون إلا الذي فطرني، قال إلا الذي فطرني، قال علماء لسببين، ما قال إلا الله لسببين. السبب الأول الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة، إلا الذي فطرني، أنا لماذا أوحد الله؟ لأنه هو الذي فطرني، لأنه كما أنه متفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة. السبب الثاني الإشارة إلى عبادة، إلى بطلان عبادة الأصنام، وأنها لم تفطركم ولم تخلقكم حتى تعبدوها. إلا الذي فطرني، آلهتكم لا تخلق، فلماذا تعبدونها؟ وهذا من ذكاء الداعية، كما يقول الأب مثلا لابنه أو لصديقه اذهب مع فلان إذا ينفعك، اذهب مع فلان إذا ينفعك، إذا ما ينفعك ماذا تريد به؟ فإبراهيم قال إلا الذي فطرني، أنا أعبده لسبب، لأنه يستحق العبادة، فهو الخالق. ثانيا آلهتكم لا تخلق، فلماذا تعبدونها؟ والله عز وجل دائما يذكر في مقام الاحتجاج الخلق، فلماذا؟ نذكر الآيات ثم نسأل السؤال. قال الله عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وقال تعالى هذا خلق الله، عفوا، قال الله عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكر، قال الله تعالى في الذباب وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه، ضعف الطالب والمطلوب، وإن يستنقذهم لا يضعف الطالب والمطلوب، وآيات ذلك كثيرة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلماذا يذكر الخلق؟ لسببين. السبب الأول أنهم مقرون بالخلق، ولئن سألتهم من خلق ماذا يقولون؟ الله. من خلق السماوات والأرض يقولون الله، فهم معترفون بأن الخالق هو الله، وأيضا أن الخلق من أعظم صفات الله عز وجل، ولا تستطيع الآلهة لا الأصنام ولا الذباب ولا غيرها. نعم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات حنيفا وما أنا من المشركين. حنيفا، الحنيف المقبل على الله المائل عن الشرك، حنيف المائل، وما أنا من المشركين تأكيد، المشركين الذين يشركون بالله عز وجل، لا من المشركين الذين وقعوا في الشرك الأصغر ولا الأكبر. نعم. طيب، إبراهيم ذكر الله عز وجل في صفات إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وإبراهيم وصفه الله بصفات عظيمة يجب على كل عابد وكل داعية أن يعرفها ليقتدي بهذا الإمام وبهذا الداعية. فمن صفات إبراهيم أمة، قال تعالى إن إبراهيم كان أمة، قيل معناه الرجل الجامع لخصال الخير حتى يقوم مقام أمة من الناس، وهذا هو المقصود في حق إبراهيم، وهذه تدلنا على عظيم ما كان يتصف به إبراهيم من عبادة ودعوة وخلق. وقيل أمة الإمام، قيل أمة إمام يقتدى به وممن قال به بذلك ابن جرير وابن كثير. المعنى أمة إمام يقتدى به. الصفة الثانية قانت، قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. والقانت معناه العام ما هو؟ القانت معنى العام العبادة، العبادة لزوم العبادة مع الخضوع، يقال فلان قانت. نعم. الصفة الثالثة حنيفا كما في هذه الآية وفي آيات كثيرة، حنيفا ولم يكن من المشركين، وفي هذه الآية حنيفا وما أنا من المشركين. حنيفا من شروط داعي الله أن يكون حنيفا مائلا على الشرك بأنواعه وأشكاله. الصفة الرابعة شاكر، قال الله تعالى شاكرا لأنعمه، أي قائما بشكر نعم الله عز وجل. نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. بالقلب قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وباللسان وأما بنعمة ربك فحدث، وبالجوارح اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعني بالجوارح ما تستخدم هذه الجوارح إلا في طاعة إلا عز وجل، ما تستخدمها في الحرام. الصفة الخامسة الحلم، قال تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب. والحلم ضبط النفس والطبع عن الهيجان عند الاستثارة، والحليم الكثير الحلم. وموقف إبراهيم من مقالة أبيه لأرجمنك واضح جدا. نعم. الصفة السادسة أواه، قال تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب. والأواه الخاشع المتضرع، وكثرة تأوه إبراهيم وتضرعه بين يد ربه قد ذكرت في آيات كثيرة، ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير إلى آخره. والسخاء كريم، قال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون. فذكر أن الضيف مكرمون لإكرام إبراهيم لهم، ولم يذكر استئذانهم ليدل على أنه قد عرف بإكرام الضيفان، مع أنهم قوم منكرون لا يعرفهم، فقد ذبح لهم عجلا واستسمنا ولم يعلمهم بذلك بل راح أي ذهب خفية حتى لا يشعر به تجاوبا لضيافه، فدل على أنه كان ذلك معدا عنده مهيئا للضيفان وخدمهم بنفسه، فجاء به ومر به إليهم ولم يقربهم إليه وتلطف في الإكرام ألا تأكلون. الصفة الثامنة الصبر، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وصبر إبراهيم مشهور، ذبح من؟ ابنه، وإلقاء النار، ومناظرته لمن؟ لأهل الشرك والزير. الصفة التاسعة شجاعته، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، أفل لكما ولما تعبدون من دون الله. أما الصفة العاشرة فهي مقصود الباب، تحقيق كامل لعقيدة الولاء والبراء. يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه إن وقومه إنني براء مما تعبدون، تحقيق كامل حتى أعلنها بلسانه، وهم قومه وهم والده إلا الذي فطرني. فكل عدو لله وإن قربه النسب تجب البراءة منه، وكل ولي لله وإن باعدت به الأوطان والأزمان تجب موالاته ومحبته. وقد أمرنا أن نتأسى بذلك بإبراهيم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الصفة الحادية عشر سلامة القلب، وإن من شيعته إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، سالم من الشرك، سالم من الشرك، وسالم من البدع والهوى، وسالم من التعلق بالدنيا، مخلص لله عز وجل، وأيضا سليم قلبه في حق المخلوقين بالنصح لهم وإيصال الخير لهم، سليم قلبه من الحقد والحسد وسوء الظن إلى آخرها. من فوائد الآيات الإنكار من عبد غير الله، أن دعوة إبراهيم كانت إلى التوحيد ونبذ الشرك. من فوائد الآيات أيضا قوة إبراهيم في الحق، ومنها أنه لا يجوز موالاة من أشرك بالله ولو كان أقرب قريب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حارب الله ورسوله كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم. أنه يجب على الداعي أن يبدأ بالتوحيد والتحذير من الشرك. عناية الله بإبراهيم، فضل منزلة اليقين وأنها من أسباب الإمامة في الدين. ومن فوائد الآيات مناظرة أهل الشرك وإبطال ما يقولونه، وفيها وجوب البراءة من الشرك وأهله، وفيها وجوب الاستسلام لله وحده، وفيها أن الذي خلق السماوات والأرض هو المستحق العبادة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم.